لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا اللقاء يبدأ من الآية 28 من سورة التوبة. وكما نقول لابد مع تفسير آيات أي سورة كريمة، لابد من استحضار الجو الذي أنزلت فيه تلك الآيات. فنحن نعلم أن سورة التوبة متنوعة المواقف، فآيات منها أنزلت في البيان الذي نادى به علي رضي الله عنه في الحجة التي تأمر عليها أبو بكر سنة 9 الهجرة. وأيضا لابد أن نستصحب أن عام 9 للهجرة هو عام الوفود، تمام؟ الجو ده لابد نعيشه وإحنا بنقرأ تفسير هذه الآيات المتعلقة بهذا المشهد. طيب، السورة أيضا فيها آيات تتكلم عن غزو التبوك، وغزو التبوك استولت على مساحة كبرى جدا من آيات السورة الكريمة. لابد من استحضار تلك الغزوة وأحداثها عند الكلام عن الآيات المتعلقة بها. كذلك سورة التوبة فيها آيات تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، فلا بد ونحن نتكلم عنها من استحضار جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه معه. فيها آيات تتكلم عن المنافقين وصفاتهم، لابد أن نستحضر الجو الذي كان مفعما بدخان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان زمانا أو مكانا إلى آخره. المقصود أن احنا في تفسير كل آية أو كل آيات متعلقة بموقف أو حدث أو بمكان أو بزمان، لابد وإحنا بنتكلم في التفسير نستحضر هذه المواقف وهذه الأحداث، لأنها ستلقي بظلالها على فهم هذه الآيات التي نتحدث عنها. فمثلا الآية الأولى التي معنا وهي الآية 28 بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن منع المشركين من دخول المسجد الحرام، تمام؟ تكلم عن منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وبتستصحب حالة الفقر الذي يعني فيها المسلمون آنذاك، وخشيتهم على الرزق وأن يضروا بسبب إخراج المشركين أو عدم دخول المشركين المسجد الحرام. فهذه الآية تبدأ بنداء الإيمان، وهو النداء الثاني من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. سبق في الآية 23 أول نداء، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا هو النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنداء الثالث بعده بآيات قلائل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم يأتي النداء الرابع بعد هذه الآيات أيضا بقليل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم تمر آيات كثيرة من السورة الكريمة، ثم يأتي النداء الخامس في خواتيمها، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في قصة توبة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم يأتي النداء الخامس والأخير في السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، إذن هناك تعليمات وتكليفات وأوامر ونواهي. أين الأوامر والنواهي؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى هنا إيه اللي جاء بعد النداء؟ نهي: لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب إيه السبب؟ لأنهم إيه؟ نجس. وتلاحظ أنه قدم العلة على المعلول، واخد بالك؟ العلة إيه اللي هي السبب، والمعلول اللي هو المسبب عنه. إيه السبب وإيه العلة؟ نجاسة المشركين، مش كده؟ طيب ترتب عليها إيه؟ منعهم من دخول المسجد الحرام. واضح يا جماعة ولا إيه؟ طيب: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون. لا، ده المشركون إيه؟ نجس. إيه الفرق؟ المشركون نجسون، هذا مقصور على مجرد وصفهم بالإيه؟ بالنجاسة. لكن حينما يقول إنما المشركون نجس، كأنه يريد أن يقول والله أعلم بمراده إنهم عين النجس، مش نجسون، ده هم النجس نفسه. أنت واخد بالك؟ ولذلك التعبير بالمصدر أقوى في الحقيقة. كلمة نجس دي يا جماعة إيه؟ مصدر لا يجمع ولا يثنى. يعني إيه؟ رجل نجس، امرأة نجس، رجلان نجس، امرأتان نجس، رجال نجس، نساء نجس. انت واخد بالك الكلمة ايه؟ زي ما هي، مع المفرد، مع المثنى، مع الجمع، مع التذكير، مع التأنيث، نجس. ليه؟ لانها مصدر، مصدر، خدت بالك؟ فبالتالي لا يتغير، لا يتغير. ولا شك ان الوصف بهذا المصدر ابلغ من الوصف المباشر، خدت بال حضرتك؟ يعني ايه؟ يعني اذا قلت انما المشركون نجساء او نجسون، خدت بالك؟ او بهم نجس، لا، يعني احنا بنوصفهم ان هم يعني من صفاتهم النجاسه. طب كميه النجاسه دي قد ايه؟ او اثر النجاسه فيهم او بهم نجس، كانه شيء قليل، نجس قليل. لكن لما يقول الله عز وجل انما المشركون نجس، يعني كأنهم هم الايه؟ هم النجس نفسه. واضح يا جماعة الفرق؟ طيب، إنما المشركون نجس. النجاسة هذه احنا عندنا النجاسة حسية وايه؟ ومعنوية، مش كده؟ النجاسة حسية ومعنوية. النجاسة الحسية اللي هي الخبث، خدت بالك؟ النجاسات معروفة، الكلب والخنزير والبول والبراز، وخدت بالك دي كلها نجاسات ايه؟ حسية، واخد بالك؟ طيب، لكن النجاسة المعنوية وهي أخطر من النجاسة الحسية. النجاسة المعنوية نجاسة المعتقد، نجاسة المعتقد، أنهم حملوا النجس في قلوبهم وهو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، مش كده؟ إنما المشركون إيه؟ نجس. طيب، إنما المشركون نجس، يبقى كده النجاسة الإيه؟ الاعتقادية. طب ليه ما قلتش الآية ما حددتش نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ تاخد بالك يعني الآية ما قالتش الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ يعني الآية بتقول ايه؟ انما المشركون نجس بس وخلاص. يا ترى ايه نوع النجاسة؟ هل حسية؟ هل معنوية؟ هل نجاسة الأبدان، النجاسة المادية الظاهرة، ولا نجاسة القلوب؟ ومتى كان يطلق على القلوب انها نجسة؟ يعني هذا استعمال قليل، وصف القلب بانه قلب نجس قليل، اشتهرت النجاسة في الايه؟ في الامور الحسية فقط، خدت بالك؟ فلماذا عبر عن القلوب بالنجاسة رغم اشتهار كلمة النجاسة وتصريفتها في الامور الحسية فقط؟ هذا ل يعني اظهار شناعة قبح، شناعة وقبح معتقدهم، ان لو كان اكثر شيء عندك تكرهه الشيء النجس، حد يحب البراز؟ حد يحب البول؟ حدش يحبهم. حد يحب الخنزير؟ حد يحب الكلب؟ حدش يحب الكلام ده كله. فابغض شيء للانسان النجاسة المادية، فشبه الله عز وجل قلوبهم في بغضها وكرهها وما حملت من فساد المعتقد بانها ايه؟ شبهت بالنجاسة الحسية. طب ايه اللي خلانا قلنا كده؟ ليه ما قلناش نجس وتبقى النجاسة الحسية وخلاص؟ يا جماعة، يعني ايه الدين يوضح بعضه بعضا، واخد بالك؟ الدين يوضح بعضه بعضا، فما اجمل في موضع في القرآن او في السنة بين في موضع اخر، سواء كان ذلك البيان ايضا في القرآن او ايه؟ او في السنة. طيب، ايه اللي خلانا برضك نحمل النجاسة هنا على المعنى المعنوي وليس المعنى الحسي؟ قالوا لكثرة الأدلة على مخالطة المسلمين للمشركين بأنواعهم بقى، سواء كان أهل كتاب أو غير أهل كتاب، لكثرة مخالطتهم بلا نكير. بلا نكير، انت واخد بالك؟ كلمة المشركين تشمل مين يا جماعة؟ كل من كفر بدين الإسلام، تشمل اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان وكل من عبد غير الله أو أشرك معه وغيره، عشان بس نبقى واخدين بالنا أن كلمة المشركين عامة، وحنوضح ده كمان شوية، بس احنا بنأكد على المعنى ده. فلما ربنا عز وجل يقول إنما المشركون نجس، واخد بالك؟ طيب، هل المسلمون كانوا لا يتعاملون مع عباد الأوثان؟ كانوا بيتعاملوا معهم ولا لا؟ كانوا بيسلموا عليهم بأيديهم، واخد بالك؟ كانوا يعني يشربون من ايه؟ من مائهم، مش كده؟ كانوا بيتعاملوا مع اليهود والنصارى ولا لا؟ تعاملوا معهم، يتزوجون، المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية، خدت بالك؟ طبعا الزواج هي اللي هتعمل له الأكل، هي اللي هتعمل له الشرب، هو اللي هينام معاها، يختلط ريقهما، خدت بالك؟ تختلط أبدانهما إلى آخره. كل ده لو نجس كان ما قال أحد بهذا. فبالتالي هو ده الأحاديث الكثيرة جدا جدا هي التي أجبرتنا على تخصيص النجاسة بالنجاسة المعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة نصرانية وتوضأ من مزادة مشرك، واخد بالك؟ والصحابة بعضهم لما قال إن بأرض فيها أهل كتاب فهل نأكل في آنيتهم، قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها ليه؟ اغسلوها مادام هم مش نجس نغسلها ليه؟ قال لأنهم يأكلون لحم الخنزير، فاحتياطا إذا كان ربما وضعوا في هذا الإناء لحم الخنزير، والخنزير نجس كله، لحمه وعظمه وشعره وعرقه، خدت بالك؟ وما يخرج منه كل ده نجس، فهم يستحلون لحم الخنزير ويأكلونه، فبالتالي تغسل آنيتهم احتياطا، لكن لو وجدنا غيرها لا يجوز أن نأكل أن نأكل فيها. تمام كده؟ إنما المشركون نجس. طيب كلمة المشركون، كلمة المشركون تطلق على من؟ تطلق على كل كافر بالإسلام، أي حد كافر بالإسلام مشرك، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابدا الأوثان أو يعني عابدا لأي شيء، سواء كان مع الله أو غير ذلك. طيب إيه الدليل على إن أهل الكتاب مشركون؟ نفس الآيات اللي معانا لما ربنا تكلم عن أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون، وقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح ابن الله، كلام كده كله عن اليهود والنصارى. في آخر الآيات ربنا قال سبحانه وتعالى عما إيه، صح كده؟ أظن واضحة. قال صحيح سبحانه وتعالى مشركون، فوصف أهل الكتاب بالإيه؟ بالشرك. طيب في سورة البينة قال الله عز وجل في أولها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، وفي أثناءها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، واخد بالك؟ وهنسمع بعد كده قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني إن العقائد بتاعتهم الفاسدة بتاعت اليهود والنصارى يشابهون فيها مين؟ المشركين، واخد بالك؟ يشابهون فيها المشركين. مش المشركون قالوا الملائكة بنات الله؟ قالوا الملائكة بنات الله. طيب اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، عملوا كده اليهود والنصارى؟ شابهوا المشركين في ادعاء الولد لله عز وجل، واضح كده؟ طيب يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوا، لم يقل إيه؟ لا يدخلوا، لا، ده نهى عن مجرد القرب من المسجد الحرام، زي مثلا ولا تقربوا الزنا، يعني ولا تزنوا. طب ليه عبر بالنهي عن القرب هنا بدل النهي عن الفعل المباشر؟ قالوا لأن القرب منه يوشك أن يقع فيه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في أهو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن أن يرتع فيه أو أن يقع فيه، خدت بالك؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، نهي عن القرب، نهي عن القرب، لأن الإنسان إذا اقترب من الشيء لا يأمن أن يقع أن يقع فيه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو عام يا جماعة عام 9 اللي نزل فيه البيان ده، هوت كان عام 9 اللي هو حجة أبي بكر رضي الله عنه. طيب يعني إيه؟ يعني دلوقتي لما راح سيدنا علي رضي الله عنه ينادي بمنع المشركين من قرب المسجد الحرام، هل صلت بقى عساكر يطلعوا المشركين من الحرم ويطلعوا المشركين من مكة ويطلعوهم من منى ويطلعوهم من المنطقة المحرمة من الحرم؟ لا، قال إيه؟ قال بعد عامهم هذا، يعني انت ما تعملش ايه كركبة، ما تعملش صدمة، ما تعملش اضطراب، ما تعملش، لا انت في عبادة. فبالتالي جهزوا نفسكم يا جماعة، قدامكم مهلة اخر مرة هتحجوا فيها حول الكعبة هذا العام فقط اللي هو عام 9 للهجرة. خلاص بعد كده ما حدش، ممنوع اي مشرك يدخل مكة. واضح كده؟ فالتنبيه والتحذير قبل الشيء افضل بكثير جدا من المفاجأة بالشيء والمفاجأة بتنفيذه. يعني المفاجأة بتنفيذ الشيء، خدت بالك؟ المفاجأة بتنفيذ الشيء بيترتب عليها صدمات شديدة جدا، وبيترتب عليها مشاكل لا يعلمها إلا الله. تمام؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المسجد الحرام الأصل إن هو الإيه؟ إن هو الكعبة نفسها، خدت بالك؟ يعني المسجد الحرام الأصل إن هو الإيه؟ الكعبة. طيب، وأطلق أيضا على المسجد نفسه، خدت بالك؟ يعني لما ربنا يقول هديا بالغ الكعبة، المقصود الكعبة معروفة. طيب، الأطلق المسجد الحرام على المسجد نفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلاة في المسجد الحرام خير من إيه؟ من 100,000 صلاة فيما إيه؟ فيما سواه. بل ويطلق هذا اللقب أيضا المسجد الحرام على منطقة الحرم كلها. ها؟ قول الله عز وجل في صلح الحديبية لا تدخلون ليه؟ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. فالمسجد الحرام هنا إيه؟ مكة اللي هي منطقة الحرم. والأوضح من ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الإيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من داخل المسجد الحرام، ولا كان نائما بين حمزة المغوار وجعفر الطيار في بيت أم هاني؟ ها؟ كان نائما بينهما، خدت بالك؟ فالمسجد الحرام تطلق على مكة، وتطلق على المسجد نفسه، وتطلق على الكعبة. طيب، هنا النهي عن إيه؟ فلا يقربوا المسجد الحرام. هل النهي عن قرب الكعبة، ولا النهي عن قرب المسجد نفسه، ولا النهي عن منطقة الحرم كلها؟ خلاف بين العلماء، الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، تمام؟ لكن طبعا الأقوى والأرجح والظاهر إن النهي عن دخول منطقة الحرم كلها اللي بتشمل المسجد الحرام وبتشمل مكة كلها، لأن ممكن يطلق كلمة المسجد الحرام على مكة كلها زي ما سمعنا. طيب، إيه حكم الصلاة في مكة؟ هل الصلاة في أي مكان في مكة تساوي في الأجر المضاعفة، خير من 100,000 صلاة في المسجد الحرام، ولا ده خاص بالمسجد الحرام؟ طبعا لا شك إن منطقة الحرم أو مكة طبعا أفضل بقاع الأرض، مش كده؟ طيب، فبالتالي العمل يزيد أجره ويكون فاضلا إذا وقع في إيه؟ في مكان فاضل أو في زمان إيه؟ فاضل. دي خلوا بالكم منها يا جماعة. يعني إيه؟ إذا وقعت الطاعة في مكان فاضل أو في زمان فاضل كان الأجر عليه أعظم وأكثر. أنت عملت طاعة في زمان فاضل أو في مكان فاضل، الأجر أعظم وأكثر، أعظم كيفا وأكثر كما، واخد بالك؟ وإذا وقع الذنب أيضا في زمان فاضل أو في مكان فاضل كانت العقوبة أشد كيفا لا كما. وده ممكن نوضحه إن شاء الله عند قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المقصود إن زيادة الأجر على الصلاة في مكة جاء من أين؟ جاء من إيه؟ من فضل المكان. لكن هل يتساوى الأجر على الصلاة في أي مكان في مكة مع الصلاة في المسجد الحرام نفسه؟ لا، ممكن الأجر يبقى عظيم، لكن المضاعفة إلى خير من 100,000 صلاة هذا لا يكون إلا للإيه؟ للمسجد الحرام، للمسجد الحرام. تمام كده؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وده يا جماعة يعني اللي من ضمن القرائن على ذلك إن لا زال المسلمون عبر الزمان والتاريخ لا يدخلون المشركين أو غير المسلمين مكة. ولذلك وانت داخل كده على حدود الحرم تلاقي يوفط معلقة مكتوب عليها ايه؟ ممنوع لغير الايه؟ لغير المسلمين، كله بقى يهود أو نصارى أو غيرهم. طيب، فلا يقربوا المسجد الحرام. يعني ايه لا يقربوا؟ الا دي خبرية ولا انشائية؟ يعني ناهية ولا نافية؟ طيب، ها، انشائية ناهية، واخد بالك، ناهية، يعني لا تدخلوهم المسجد الحرام. طيب، يبقى كده النهي شرعي، مش كده؟ النهي شرعي، يعني لا يجوز لكم، يحرم عليكم ان تدخلوا المشركين المسجد الحرام. طيب، وممكن تكون بمعنى الخبر، فلا يقربوا المسجد الحرام يعني إخبار أن هو الصورة نهي، لأن لو كانت خبرية كانت تبقى لا يقربون، مش كده؟ طيب، هل ده يا جماعة يترتب عليه إيه؟ لو هي في معنى الخبر يعني يترتب عليه أنهم لا يدخلونه قدرا، يعني لا يقدر لهم إيه؟ دخول. والحمد لله رب العالمين، منذ أن نزلت هذه الآية لم يمكن المشركون أو غير المسلمين من دخول مكة إلى وقتنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، رغم الحرب على الإسلام ورغم التضييق على الإسلام ورغم الـ يعني كل ده. كم قرن النهاردة؟ 14.5 قرن، واخد بالك، مفيش المشركون ما دخلوش مكة. طيب، هل ده معناه ان ما حصلش ولا مرة ان دخل مشرك مكة في هذا الزمان؟ لا، وارد، ممكن واحد ايه يتظاهر بالاسلام، يعمل نفسه مسلم ويتظاهر بالاسلام ويدخل مكة، وارد ولا مش وارد؟ وحصل ولا ما حصلش؟ حصل كتير جدا. لكن امال ايه فلا يقربوا المسجد الحرام؟ يعني لا يستطيعون اظهار الشرك في المسجد الحرام، وحتى لو كانوا مشركين يجبرون على اظهار الاسلام حتى يتمكنوا من دخول المسجد الحرام، والا اذا لم يظهروا الاسلام لا يمكنون من ذلك. انت عندك النهارده الشيعة مش بيخشوا المسجد الحرام، خشوا مكة. ها، الروافض اللي بينكروا القرآن وبينكروا السنة، واخد بالك، وبكفروا الصحابة وبكفروا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبيلعنوهم ويسبوهم، واخد بالك، بيروحوا يحج ولا لا؟ ويروحوا يطوفوا حول الكعبة ولا لا؟ بس هل يجرؤ أحد منهم أن يظهر كفره وشركه؟ رغم أن احنا عارفين أن الشيعة أو التشيع ده دين مستقل يخالف دين الإسلام أساسا، لكن مع ذلك لا يجرؤون على إظهار إيه؟ إظهار شعائرهم الشركية والكفرية في إيه؟ في مكة، واخد بالك. يبقى لما ربنا عز وجل يقول فلا يقربوا المسجد الحرام، ده معناها إيه؟ أنهم لا يجوز أن يظهروا شعائرهم الشركية في المسجد الحرام، ولا يجوز لكم أن تدخلوهم المسجد الحرام، ولو دخل أحد منهم فلا بد أن يتظاهر بالإسلام حتى يختفي خلف ذلك الإيه؟ الظهور بالإسلام. الكلام واضح ولا يا جماعة؟ ما هو القرامطة نفس الكلام، وبعدين ده القرامطة وغير القرامطة. يعني ايه لما دخل القرمطي وقتل وقتل بقى اللي دخل باسم الاسلام برضو، اسمه عبد الله بن الطاهر، يعني دخل وبعدين فاجأ الناس بايه؟ بما حدث في في في في مكة، خدت بالك؟ يعني فبالتالي مسألة النهي الشرعي ظاهرة جدا، ظاهرة جدا في هذا الأمر، يعني لا يجوز لكم أن تدخلوهم المسجد الحرام ولا تدخلوهم مكة. الكلام ده في حالة إيه كمان؟ في حالة قوتكم على ذلك. يعني إيه؟ يعني أنتم قادرون على ذلك، الدولة ممكنة واخد بالك، وعندكم من القوة والمنع بحيث تحكمون هذا الأمر، ها؟ وجب عليكم أن تفعلوا إيه ذلك. لكن هب أننا مررنا بحالة ضعف وصل بنا الأمر إلى أن دخل المشركون مكة مثلا، خدت بالك؟ هل علينا من سبيل؟ هنعمل إيه؟ ما لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. لكن هذا إلى الآن لم يحدث، يعني حتى القرامطة وغير القرامطة لما دخلوا المسجد الحرام كانوا يتظاهرون بالإسلام في الأول، وبعد ذلك كشفوا عن إيه؟ عن أنيابهم وفعلوا ما فعلوا، أخذوا الحجر الأسود وظل 40 سنة في اليمن، وحتى عاد مرة أخرى، وقصة مؤلمة يعني، خدت بالك؟ طيب، وبرضك في آخر الزمان سيأتي إيه؟ ذو السويقتين ويهدم الكعبة حجرا حجرا، الناس إيه؟ ينظرون. طب وذو السويقتين ده مسلم ولا كافر ده؟ ما هو كافر، بس إيه؟ في آخر الزمان، في آخر الزمان. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، يا ترى مين اللي منهى عن دخول المسجد الحرام؟ غير المسلمين جميعا على اختلافهم، لأن العلماء اختلفوا، البعض قال أهل الكتاب يمكنون من الدخول، البعض قال لا ده يمنع مشركو العرب بس، البعض قال لا يمنع كل غير المسلمين، أقوال كثيرة جدا واخد بالك. بل البعض قال زي مثلا الإمام أبو حنيفة فيما أذكر قال يمنعون من الحج فقط، يعني يمنعون من الحج لكن يخشوا مكة ما فيش مشكلة. البعض قال إلا العبيد والخدام، إلا العبيد والخدام، أو البعض قال إلا من كانت له للمسلمين عندهم مصلحة، جايبين مهندسين أو معماريين أو خبراء أو كده يعملوا حاجة في الحرم أو يعملوا حاجة في مكة. كل ده يا جماعة يعني أقوال غير صحيحة. الصحيح والراجح أنه لا يجوز دخول غير المسلمين أيا كان دينهم المسجد الحرام مهما كانت الظروف، مهما كان، حتى لو احتيج إليهم المسلمون يتعلمون ما عندهم ويدخلون ويفعلون هذا الذي يعني يراد أن يفعل. يعني هو بيتكلم على المسجد الحرام هنا، اللي يقودنا إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى، هل النهي عن دخول المسجد الحرام فقط ولا يشمل كل المساجد، ولا المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ ثلاث أقوال، ده مجمل الأقوال اللي وردت في المسألة، خدت بالك؟ بعض العلماء قالوا يشمل كل المساجد، وده قول غريب جدا صراحة، خدت بالك؟ البعض قال لا المسجد الحرام والمسجد النبوي، وده برضه غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود فين؟ في المسجد النبوي. نصارى نجران خدت بالك دخل المسجد النبوي، واخد بالك؟ ها؟ للحاجة، ما هو هنا القيد بقى، هنا القيد. يبقى القول الراجح فعلا إنه يجوز لغير المسلمين دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام للحاجة إن كانت هناك مصلحة، أما إن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز إيه؟ فلا يجوز أن يدخلوه. حديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هنا طبعا الكلام برضو من ضمن الأقوال اللي وردت، هل المشركون لا يجوز أن يدخلوا مكة فقط أو المسجد الحرام ولا جزيرة العرب كلها؟ طب جزيرة العرب كلها هي منطقة الحجاز فقط ولا من البحر إلى البحر؟ خدت بالك؟ وتدخل فيها اليمن، خلاف بين اللي هي بين الفقهاء برضو، خدت بالك؟ لكن على كل المقصود والله أعلم أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني ظاهران، يعني دينان ظاهران في جزيرة العرب. ممكن يبقى فيه مثلا يهود ونصارى ومشركون، خدت بالك؟ يعني اليهود كانوا موجودين في السعودية لغاية 50 سنة فاتوا، واخد بالك؟ كانوا موجودين، خدت بالك؟ وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج اليهود جميعا من المدينة، وأبو بكر وعمر وعثمان خدت بالك ومن جاء بعدهم وولاة المسلمين على مدار الزمن كان فيه يهود أو فيه نصارى موجودين في جزيرة العرب، ومع ذلك لم يرد أنهم أخرجوا يعني، طبعا بخلاف طبعا الذين نقضوا العهد اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحتى أهل خيبر أقروا في مكانهم. المقصود أنه والله أعلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، أي ظاهران يعني يظهرون شعائرهم في العلن وكده. ماشي أخرج. طيب وبعد كده كان فيه يهود ولا لا؟ بعد ما أخرج أهل خيبر إلى أزرعات سيدنا عمر رضي الله عنه، هل كان فيه يهود موجودين في جزيرة العرب ولا لا؟ كان فيه. أنا بقول لحضرتك لغاية خمسين سنة فاتهم كان فيه يهود موجودين في جزيرة العرب في الحجاز. وأنا بقول لحضرتك، طب أنت النهاردة ما تروح جدة هتلاقي إيه؟ لما تروح الرياض هتلاقي إيه؟ هتلاقي تشكيل، واخد بالك؟ هتروح بقى المحافظات الأخرى في في في في, في السعودية هتلاقي موجود كله. هو الهنود دول فيهم ايه؟ ده فيهم هندوس. انا بس عشان نخشش في نقاش يا جماعة، احنا في محاضرة يعني، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ايه، ان ان ان ان ان الراجح بالنسبة لبقية المساجد انه يجوز دخول غير المسلمين فيها للحاجة للمصلحة، انما المسجد الحرام او مكة لا، لا يجوز مهما كانت الظروف. هذا في حالة قوتنا على ذلك، وإن شاء الله يستمر هذا بإذن الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ وده الحمد لله ما تمش من وقت نزول هذه الآية إلى الآن بفضل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تخيل أن بعض العلماء ذهب إلى أن المقصود بعد عامهم هذا اللي هو العام العاشر، بعضهم ذهب إلى ذلك. خدت بالك؟ طيب هل المقصود بعد عامهم هذا كلمة العام نفسه كعام كسنة يعني 12 شهر مثلا، ولا دلالة على الوقت؟ برضو العلماء اختلفوا في المسألة. ها، لا أرينك يومي هذا، فيومي هذا يعني هيفضل قاعد قدامه لغاية لما تغرب الشمس بعد كده يمشي، ولا هيمشي على طول؟ هو هنا في خلاف، لكن على كل هذا الأمر انتهى يعني، خلاص هم أخرجوا، سواء كان بقى العام كله، سواء كان وقت معين، أو سواء كان التاسع، طبعا الراجح أنه التاسع لا شك في ذلك أو غيره، خلاص هو انتهى الموضوع ومنع المشركون من دخول إيه؟ من دخول مكة. طبعا احنا بنستصحب كمان اللي ذكر في أول السورة من المعاهدات، أصحاب العهد المطلق وأصحاب العهد اللي المؤقت و أهل الذمة والكلام اللي احنا ذكرناه في الأول ده، هو اللي ذكر في الصورة المعاهدات العهود الأربعة لو تذكرون يعني، خدت بالك؟ فطبعا على بعد عامهم هذا، لو جبنا بقى الآية بتاعت أربعة أشهر في أول الصورة، خدت بالك؟ هنلاقي إن لا، ده العام هيخلص في شهر ذي الحجة، والآية دي يعني إيه قالها علي في البيان بتاعه في يوم العاشر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة. وبالتالي إذا أمهلوا 50 يوما بعضهم يوم 50 يوما فهيبقى آخر المحرم، واخد بالك؟ وإذا أمهل بعضهم 4 أشهر هيبقى لغاية 10 ربيع الأول أو الثاني، خدت بالك؟ هيبقى 10 كام؟ ربيع تاني، 10 ربيع تاني. فبرضك بعد عميم هذا، فضلا إن الذي خصص بداية العام الهجري هو عمر بعد ذلك، يعني حتة بداية العام الهجري دي لم تكن إلا في زمان عمر رضي الله عنه، لما أراد أن ينشئ الدواوين ويؤرخ لها التاريخ، فبعد مناقشات بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم استقروا على أن يكون بداية العام الهجري شهر الله إليه المحرم. ولذلك المسلمون، عامة المسلمين يحتفلون بالعام الهجري في أول المحرم، ويتكلم عن الهجرة ودروس من الهجرة، في حين أن الهجرة كانت إمتى أصلا؟ كانت في شهر ربيع أول، يعني الهجرة كانت في شهر ربيع أول، يوم 12 ربيع أول وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن هم مفكرين مدام بداية العام الهجري يبقى خلاص في أول رأس السنة الهجرية نتكلم عن إيه؟ عن الهجرة ودروس من الهجرة إلى آخره. تمام؟ طيب، فبعد عامهم هذا المقصود به إيه؟ إجمال لتفاصيل العهود التي ذكرت في أول السورة. أنت واخد بالك؟ يعني إجمال بعد عميم هذا ده إجمال، والتفصيل بقى إيه؟ اللي هيقعدوا 50 يوم واللي هيقعدوا 4 أشهر ويمشوا. خدت بالك؟ التفصيل ده موجود في أول السورة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عميم هذا. طيب إذا كانوا يعني إذا كان المشركون يعني نجاستهم نجاسة اعتقادية، ها؟ فلماذا يغتسل المشرك إذا دخل في الإسلام؟ مش من ضمن المطلوب للمشرك أو غير المسلم عامة إذا دخل في الإسلام الغسل؟ بعض العلماء أوجبه وبعض العلماء استحبه على خلاف يعني بينهم، ها؟ فلماذا يغتسل؟ يا جماعة هو الغسل بيكون من النجاسة؟ ما بيكونش من النجاسة، واخد بالك؟ هو أصلا الغسل ده عبادة من العبادات. فبعض العلماء قالوا فعلا إن الكفار إذا دخلوا في الإسلام يغتسلون غسلا تعبديا، والبعض رجح إنه لا، ده غسل من الجنابة الحقيقي، لأن هذا الإنسان إذا بلغ فأكيد احتلم، أو إذا تزوج أكيد يعاشر زوجته، وحتى لو اغتسل بكل المساحيق وهو كافر لا تزول عنه الايه؟ الجنابة. يعني لو واحد كافر يا جماعة اغتسل من الجنابة، هل صار طاهرا ولا لازال جنبا؟ ها؟ لازال جنبا. ليه؟ لأن الغسل ده عبادة من العبادات، ولا تتحقق هذه العبادة إلا بالايه؟ بالإسلام. إنه يدخل في الإسلام الأول عشان يأخذ أجر العبادة على الغسل ده، وعشان الغسل ده يحقق المستهدف منه، سواء كان طهارة للحدث الأكبر، خدت بالك، من الجنابة أو الحيض أو النفاس، خدت بالك، أو غسل عبادة يأخذ عليه أجر كغسل الجمعة أو غسل يوم العيد أو غسل دخول مكة أو دخول عرفة إلى آخر. أنت واخد بالك؟ فمهما اغتسل الكافر وتنظف بأعلى المنظفات وأجود المنظفات، إلا أنه في الآخر لم تزل عنه الإيه؟ الجنابة، لأنه ليس معه أصل الإيمان، ليس مسلما، ليس مسلما. واضح؟ طيب فهنا الغسل ده للكافر إما إنه هو أمر تعبدي إنه يدخل في الإسلام فبالتالي بيغتسل عشان ده أمر تعبدي، وإما أنه يغتسل من الجنابة باعتبار أن الكافر لا تزول عنه الجنابة بأي غسل كان إلا إذا دخل في الإيه؟ إلا إذا دخل في الإسلام. ولذلك لا يلزمون الصبيان بالغسل. يعني لو مثلا أسرة دخلت الإسلام معهم الصبيان، أولاد عندهم 9 سنين 10 سنين لم يبلغوا الحلم، واخد بالك، فهل الكل يغتسل على القول بالوجوب أو الاستحباب؟ لا، مش مطلوب من كله يغتسل، مطلوب الرجال والنساء البالغون هم دول اللي إيه؟ اللي هيغتسلوا فقط. إنما الصبيان الصغار والبنات التي لم تبلغ المحيض أو لم تبلغ الحلم، هؤلاء لا يعني لا يطلب منهم الغسل عند الدخول، عند دخول أسرهم في الإسلام، وهم تبع لأسرهم في الحقيقة، يعني هم يدخلون الإسلام تبعا لأسرهم لأنهم غير مكلفين. تمام؟ هم غير مكلفين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة، العيلة هي الإيه؟ الفقر. ووجدك إيه؟ عائلا فأغنى، يعني فأغناك، كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، مش كده؟ وإن خفتم عائلة وإن خفتم فقرا. ليه يا جماعة يخافوا الفقر من عدم دخول المشركين الحرم؟ لأن يا جماعة مكة تعيش كلها على الإيه؟ على التجارة، خدت بالك؟ يعني لا فيها زراعة ولا فيها بواد غير ذي زرع. الكلام ده طبعا في السابق، الآن يعني تطورت المسألة وفي زراعات وفي أمور أخرى المقصود، بس حتى إلى الآن برضو الغالب معيشة أهل مكة على الإيه؟ على التجارة، وخاصة التجارة في المواسم، خدت بالك، في الحج، في العمرة. فبالتالي المشركون حينما كانوا يدخلون مكة يحجون كانوا يأتون ببضائع معهم، ها، وكانوا يأتون بأموال يشترون بها بضائع من أهل مكة. وكانت رحلة الشتاء والصيف أهل مكة يروحوا اليمن ويروحوا الشام ويتجروا ويبيعوا ويشتروا، فعشتهم كلها على التجارة، واخد بالك، يعني عشتهم كلها على التجارة. فبالتالي إذا منعنا المشركين من دخول مكة معنى كده إن مفيش سياح، خلاص احنا طبعا بنبيع بأسعار، لكن في الحج بتبقى أسعار سياحية، واخد بالك، الناس جاية عاملة حسابها، جاي يعمل حجة أو يعمل عمرة وجايب فلوس معاه هيصرف وهيشتري بالغالي، خدت بالك. فالمشركون لما بيجوا يدخلوا مكة بيبقى معاهم فلوس، بيشتروا سلع، بتروج التجارة، بيزيد مال الناس في مكة، بيزيد، خدت بالك. فبالتالي إذا منعوا ده معناها ضربة اقتصادية هائلة ممكن تؤدي إلى انهيار اقتصادي، مش كده ولا ليه؟ لأن ده مصدر أساسي من مصادر معيشتهم اللي هو ليه؟ المواسم. حتى احنا النهاردة المواسم عندنا بالنسبة لنا، في ناس يمكن طول السنة مشتغلش إلا في المواسم، عند موسم معين كده يشتغل فيه شهر ولا شهرين بالكتير، وبعد كده بيريح ايه طول السنة، بيقعد طول السنة يستعد لإيه؟ للموسم ده لما يجي تاني، زي مثلا في شهر رمضان هدوم العيد، الأحذية، الأطعمة المختلفة المشهورة بتاعت رمضان والعيد، واخد بالك. في موسم مثلا عيد الأضحى بيبقى بقى الذبائح واللحوم، واخد بالك، إلى غير ذلك. فمواسم، مواسم، في ناس عايشة على المواسم دي، يقول لك في الموسم ده ممكن يكسب مثلا مكاسب ضخمة جدا، وبقية السنة مفيش ولا ملي، واخد بالك. ففي ناس حتى بتشتغلش إلا في المواسم فقط، فكده أنت كده بتعمل انهيار اقتصادي لما بتمنع المشركين من دخول مكة. طب من اللي هيحج؟ مسلمون؟ كم عدد المسلمين في ذلك الوقت؟ طيب وحتى لو مهما كفروا ده انت هتمنع اعداد ضخمة جدا من دخول مكة، خدت بالك. فده انهيار اقتصادي. فربنا عز وجل قال لهم لا، وان خفتم عائلة فسوف ايه يغنيكم الله من فضل، يعني ان خفتم الفقر بسبب منع غير المسلمين من دخول مكة فإن الله عز وجل سيغنيكم فضله. لأن من الرزاق يا جماعة؟ الله عز وجل هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتسب. أنت هتتق الله وتطيع في منع المشركين من دخول المسجد الحرام، الله عز وجل هو الرزاق، الله عز وجل هو الذي سيرزقك، منين ما تعرفش، خدت بالك. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد أغناهم ولا لا؟ بعد ما منع المشركون من دخول مكة أغنى الله عز وجل المسلمين بالجزية، من ضمن الوسائل أو المصادر اللي تم غنى المسلمين بها الجزية، مش كده؟ مش يعني بدأت تجمع الجزية بعد ذلك؟ الكلام ده يا جماعة كان سنة 9 الهجرة، مش كده؟ الآية دي نزلت سنة 9 الهجرة. طيب في نفس السنة كانت غزوة ايه؟ تبوك، مش كده؟ كانت غزوة تبوك. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ليقاتل الروم، وبعدين عسكر هناك 20 يوما ولم يجد الروم في ذلك المكان، يعني قذف الله في قلوبهم الرعب وتفرقوا ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من تحقيق مكاسب، بدأ يتفاوض مع القبائل اللي حول الحجاز وعلى أطراف الشام، واخد بالك، وبدأ يعرض عليهم الإسلام، وإن لم يقبلوا الإسلام بيدفعوا لإيه؟ الجزية. كل القبائل دي يا جماعة خضعت للإسلام، يعني كل القبائل دي خضعت للإسلام، واخد بالك، منهم من أسلم ومنهم من تكفل بدفع الجزية، تعهد بدفع الجزية للمسلمين. فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظافر الروم حتى ولو لم يلقاهم. يعني كان مثلا نصارى العرب خدت بالك كان في قبائل كاملة غير خاضعة لسيطرة المسلمين وتابعة للروم، كان في كل ده خلاص. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم معاه 30,000 في غزوة تبوك، فبالتالي خلاص ظهرت قوة الإسلام والكل يعني كان يخشاهم، وتمكنت دولة الإسلام فالكل كان يرهبهم، وبالتالي خضعت تلك القبائل، كل القبائل دي كلها خضعت. شوف بقى يعني كم قبيلة واخد بالك. وإذا كان يا جماعة الأموال الجزية لما جاءت من البحرين في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم نثرها في المسجد خدت بالك، وكان المسلمون يحملون ما يشاءون اللي عاوز ياخد. وانتوا فاكرين حديث العباس لما فرد الثوب بتاعه وملأه وعجز عن حمله وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعينه، خدت بالك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال طب يعني مر احدا ان يعينه علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اطرح منه حتى تستطيع حمله، خدت بالك. فبس دي الجزية جاية منين؟ من البحرين فقط، فما بالك بقى كل القبائل دي هتدفع الجزية. وبعدين مش الجزية بس هي لوحدها المصدر الوحيد لغنى المسلمين ببركة طاعتهم لله ولرسول صلى الله عليه وسلم في منع المشركين من دخول مكة، لا ربنا أغناهم من فضله أيضا ووسع أرزاقهم، خدت بالك، وصاروا من أغنى الأغنياء بعد ذلك. ولذلك يا جماعة العمل بدين الله عز وجل يحتاج إلى توكل على الله وتصديق بوعد الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصدق ما وعد الله عز وجل به، خدت بالك، يبقى عنده توكل على الله عز وجل. ربنا بيأمرك بشيء خلاص التزم، اللي جاء بعد كده مالكش فيه. هو ربنا عز وجل لما قال لموسى عليه السلام اضرب بعصاك البحر، خدت بالك، اضرب بعصاك البحر، العدو خلفهم والبحر امامهم، هيروحوا فين؟ بس هو عنده يقين ان معي ربي سيهدين، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. لحد اللحظه دي موسى لا يدري من اين ياتي الفرج، لكن عنده يقين في الله انه سياتيه بالفرج، ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه، خدت بالك. فموسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه الضعيفه الهزيله، فاذ بالبحر ينشق ويكون فيه طريق ناشف يبسا، واوحينا الى موسى ان اضرب ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف. طب ده لا كان في حسابات موسى عليه السلام ولا في حسابات بني اسرائيل ولا حتى في حسابات فرعون وجنوده، فانت ما تعرفش هيجي لك الخير منين، ما انتش عارف. وربنا قال وارزقه من حيث ايه لا يحتسب، انت عامل حسابك على المعاش، عامل حسابك على المرتب، عامل حسابك على العلاوات والترقيات، عامل حسابك على المنح والزيادات، عامل حسابك على لك فلوس عند واحد، عامل جمعيه، عامل كل دي حسابات انت حاسبها، لا ده ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. تبص لقى حصلت حاجه كده ما تخطر لكش على بال خالص ويزيد رزقك بها، سبحان الله، لا تدري لا تدري. فانت خلي عندك يقين فيما عند الله عز وجل، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. طيب ايه حكايه انشاء دي؟ ده ربنا اغناهم فعلا، بس ليه انشاء يا جماعه؟ لان الرزق بيد الله تحت مشيئه الله عز وجل، ده هذا شيء. الشيء الاخر أن الغنى والفقر لا يدلان أو لا يدل أحدهما على حب الله وبغضه للعبد. يعني إنسان أغناه الله، هل هذا دليل على محبة الله عز وجل له؟ لا. إنسان أفقره الله، هل هذا دليل على على على على على على أن ربنا بيكره هذا الإنسان؟ لا. خدت بالك؟ ربنا عز وجل بيقول عن المنافقين ايه في غزوة تبوك لما ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما نقموا الا ايه؟ يبقى قالهم الغنى همت، الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. يعني عشان ربنا اداهم واغناهم خلاص نسوا نفسهم، فربنا اغناهم. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا ايه ومن لا يحب. ولا يعطي الدين والآخرة إلا لمن إيه؟ إلا لمن أحب. شكد ربنا عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه أفقره فيقول ربي. تلاحظ أن في الآيتين ابتلاء، صح؟ أنت واخد بالك شيخ؟ يعني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، لو سكت كده كنا هنقول يا رب استر، هتحصل إيه؟ هيحصل شيء مكروه للإنسان. لا، فأكرمه ونعمه، يبقى اختبره بالإيه؟ بالغنى. طيب، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، ضيق عليه رزقه. يبقى الغنى والفقر ابتلاء يا جماعة، اختبار، امتحان من الله عز وجل. خدت بالك؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه؟ أهانا. هو ده مقياس الناس، يقول لك فلان ده ربنا بيحبه، ده اداله من وسع. واخد بالك؟ وبعدين لما لما لما الناس الجهلة شافوا قارون والعز اللي هو فيه، ها قالوا يا ليت لنا إيه؟ مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ده ربنا بيكرمه وبيديله. خدت بالك؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الايه؟ إلا الصابر. فالغنى ليس دليلا على محبة الله، وأيضا ليس دليلا على بغض الله برضه. فكرش إن ربنا أغناه يبقى ربنا بيبغضه. عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء، وعثمان بن عفان كان من الأغنياء، ومع ذلك هم من أحب الناس إلى الله عز وجل. عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة. عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين في الإسلام. المقصود إن الغنى والفقر مش ميزان على الإيه؟ على الحب والبغض بالنسبة لله عز وجل. عشان كده ربنا قال إيه؟ إن شاء. ارجع بقى تاني، خدت بالك؟ وإن خفتم عيلة إيه؟ فسوف يغنيكم الله من فضله إيه؟ إن شاء. على أساس إن ده ما يبقاش حكم إيه؟ مرتبط بالشرع. لا، ده قدري، ده أمر قدري. الإغناء والفقر ده من الله، أمر قدري من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يلزم أن المؤمن يكون غنيا وأن الكافر يكون فقيرا، أو العكس، لا يلزم ذلك. فعشان كده ربنا قال إن شاء، لأنها تحت مشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. الختام ده مهم جدا يا جماعة. تذييل الآية كده بالاسمين ده هم مهم خالص. ليه؟ خد بالك شيخ، لو حد مثلا بيذكر المعنى ده غير القرآن كان ممكن يقول ايه الأنسب للآيات ايه؟ إن الله غني حميد مثلا، عشان بيتكلم عن الغنى. واخد بالك؟ أو إن الله عزيز حكيم، عشان إخراج المشركين من مكة. واخد بالك شيخ؟ لكن ربنا قال إن الله عليم حكيم. وكأن الإنسان لما يسمع هذه الآية هيقعد يحسبها، طب إزاي هيغنينا؟ إزاي وبعد ما بيجيلنا الفلوس دي في المواسم ومشت؟ فهمني أنت بقى الغنى ده هيجي إزاي؟ عمل إيه كده؟ هو بيحسبها وبيقول ان ده مستحيل يحصل، مستحيل يحصل غنى، ده احنا كده بن ايه؟ بنموت نفسنا. انت بتتكلموا في ايه؟ واخد بالك شيخ؟ فربنا قال ايه؟ ان الله عليم، مش انت، انت يعرفك. هو المقادير بايدك انت ولا بيد الله عز وجل؟ بيد العليم. ومن اللي اخبرك بكده؟ ده مش خبير اقتصادي ولا محلل سياسي ولا مخطط عالمي ولا صاحب استراتيجية بعيدة المدى ولا قريبة المدى ولا متوسطة المدى ولا خبراء مش عارف ايه. لا يا عم، ده اللي بيخبرك بده ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو اللي بيخبرك. فسوف يغنيكم الله من فضله. ولذلك ربنا ما ذكر لناش الأسباب. أنت تلاحظ ربنا عز وجل قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لو أنا اللي بكلمك مثلا هقول لك والله طب سيب دي وحديك كذا وكذا وكذا وهعدي لك إيه المقابل، هل ربنا ذكر هنا هيغنيهم إزاي؟ ما ذكرش، لأن الله عز وجل يريد منك أن تتوكل عليه، ومن توكل على الله كفاه. أليس الله بإيه؟ بكاف عبده؟ فما بين لكش الحاجات اللي هيغنيك بيها إيه؟ واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني كأن سائل سأل مثلا طب ربنا هيغنينا بإيه؟ مفيش إجابة، بس الإجابة بالعمل لا بالقول، باللي حصل بعد كده واللي هيحصل بعد كده إن شاء الله، واخد بالك؟ وبعدين من علامات الساعة أن يفيض المال حتى يبحث الإنسان عن من يعطيه زكاة فلا يجد من إيه؟ من يقبلها. وفي عهد عيسى عليه السلام في آخر الزمان ترد الأرض إيه؟ يا جماعة الموضوع مش بتاعنا، عشان كده متقلقوش من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار، واخد بالك، وتعويم الجنيه ومش عارف ايه. يا جماعة والله اللي في ايده الرزق يحوش، اي حد شايف ان في ايده الرزق مش عاوزين من وشه حاجة يحوش. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. عوموا الجنيه، بوشوا الجنيه، غطسوا الجنيه، غلوا الاسعار، اعملوا الدولار. الاعراب يا جماعة قالوا له غلت الاسعار، قال والله لو قالوا إن حبة البر بنواه ما أحزنني ذلك، لأن الله تكفل برزق. يعني لو قالوا حباية الغلة بنواه، نواه من الذهب، قطعة كده من الذهب كده تدفعها عشان تاخد حباية غلة، قال ما أحزنني ذلك لأن الله تكفل برزق. واخد بالك شيخ؟ إحنا فين من ده يا جماعة؟ إحنا عندنا قلق شديد وعندنا خوف شديد، ما بننامش الليل بسبب ايه؟ هنجيب منين؟ مرتباتنا هنجيب ايه؟ طب الاسعار بتزيد والمرتبات مش بتزيد، طب تعويم الجنيه، طب الدولار، طب مش عارف ايه، طب ايه؟ يا عم ربنا هو الرزاق يا عم، ودي امتحان من ربنا لك، هذا امتحان من الله لنا يا جماعه، هذا اختبار، هل ننجح في الاختبار ولا نفس ولا ولا ولا نرسب فيه؟ خد بالك. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. عليم يعلم الغيب، يعلم أين المصلحة، يعلم ما يضرك وما ينفعك. هل ممكن ربنا يأمرك بشيء يضرك؟ ها؟ مش ممكن. ها؟ طب لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج الغزو التبوك في وقت يعتبر وقت مجاعة، وقت قحط، وقت جفاف، واخد بالك، وقت صيف حر قيض، انتظار الثمار، وبعدين رايحين فين؟ رايحين الشام، وهيحاربوا مين؟ القوة العظمى. يعني بحساباتنا احنا مقاومة نط النصر مش موجودة خالص، ومع ذلك ايه؟ سمعوا وأطاعوا. ليه؟ عشان يبان المنافقون اللي عمالين يحسبوها بدماغهم، يقول لك انا اطلع ازاي؟ لا تنفروا في الايه؟ في الحر. وقعد وراح المسلمون ورجعوا بالسلامه، وفضح الله المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. ليه؟ الارزاق، الاكل، الشرب، ناكل، نشرب، نعمل، نخلي، واخد بالك؟ هي الناس كده، يعني ايه؟ تشبع بطنه، تبقى يا ريتك ما تبقاش حبيبه، ده هيكرهك اكتر لانه عاوز زياده، ومهما تديله مش هيقنع. لا يملأ جوف ابن ادم الا ايه؟ الا التراب، ويتوب الله على ايه؟ على من تاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله في الحديث القدسي ان الله عز وجل يقول عبدي تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد ايه؟ فقرك، والا ايه اللي احنا فيه النهارده؟ ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ده واقعنا النهارده يا جماعه، الواحد فينا شغال 500 شغلان. الناس اللي غايبة النهاردة غايبة عشان عندها شغل. أنا ما أقدرش أغيب من الشغل، وبيطلع من شغل يروح على شغل، ومن شغل على شغل، ويخش في تجارة ويتنصب عليه، يبقى يعني مش لاقي ياكل، وتتفاجئ أنه مضحوك عليه في ملايين. يا خبر أبيض، طب أنت كنت ملايين دي جبتها منين؟ وأنت ما قلتش ولا نعرفه عنك حكاية الملايين دي اللي لما راحت عليك. ونموذج متكرر. أنا مش عارف الناس بتاخدش الدرس ليه. يعني سمعنا عن آلاف الحالات من الناس اللي بتشغل فلوسها ونضحك عليهم، ومع ذلك ايه برضو لسه في ناس بتشغل فلوسها. حاجة صعبة جدا يعني. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن الله عليم حكيم، عليم يعلم كل شيء زي ما ذكرنا، حكيم يضع كل شيء ايه في موضعه. تمام، ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. طيب، يعني احنا هنكتفي بهذا القدر، لان طبعا دخلنا في الآية اللي جاية عاوز موضوع تاني لوحده. لو في استفسارات حول هذه الآية. قول الله عز وجل فسوف يغنوكم الله من فضله إن شاء، وقول الله عز وجل وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك. في الحقيقة ما فيش صلة بينهم خالص. ليه؟ لأن قوله إن شاء زي ما عرفنا إن شاء أغناكم وإن شاء لم يغنكم، على أساس أن ده أمر قدري وليس أمرا شرعيا، خدت بالك. لكن خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك، الخلود هنا في الجنة في الآخرة، الخلود في الجنة وفي الآخرة. طب إلا ما شاء ربك، كلام كتير جدا للعلماء. إلا ما شاء ربك أن يعطيهم عطاء غير مجذوذ، خدت بالك. هل عطاء دية مفعول لكلمة شاء، ولا إلا ما شاء ربك فناء بعض الأشياء؟ ويعني فيها تفاصيل كثيرة جدا في الحقيقة. وبرضك نفس الكلام في الجنة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إيه ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك. تمام، نعم. أي استفسار تاني في الآية؟ وإلا ما شاء ربك متكلم فيها الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في بحث طويل جدا في أضواء البان اللي يحب يرجعه يعني. وفي سورة الأنعام برضك في آية شبيهة بكده، ها، ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم إيه خالدين فيها إلا ما شاء الله. برضو نفس المعنى في ثلاث آيات، آية الأنعام والآيتين بتوع سورة هود. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.